الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا. ما معنى تجور؟ تميل. أحسنت. ومنه في القرآن قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إذا ما ذاقها، ما نوع ما هنا؟ زائدة. ما زائدة. أحسنت. قال: صبنت الكأس عنا أم عمرو. ما إعراب أم عمرو؟ منادى. أحسنت. وما حرف النداء المحذوف؟ يا. يا لا يقدر غيرها. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا. يوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيونا. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمينا. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا. ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا. وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا. قال عمرو بن كلثوم: قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي، احبسي مطيتك، وهو فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من أمثلة الخمسة. قفي قبل التفرق يا ضعينا، هذا ترخيم يا ضعينة، هو على لغة من ينتظر أو من لا ينتظر. على لغة من ينتظر أي يلاحظ المحذوف يعتبره كأنه باق. لو كان على لغة من لا ينتظر ماذا كان يقول؟ قال: يا ضعين. أحسنت، بارك الله فيك. ومن الترخيم بحذف التاء قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قفي قبل التفرق يا ضعينة. الضعينة هي المرأة في هودجها، سميت بذلك لضعنها أي لسفرها مع زوجها. الضعن السفر، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ثم أطلق على المرأة مطلقة وإن لم يكن معها زوجها. نخبرك اليقين وتخبرينا. نخبرك، لماذا جزم؟ لأنه في جواب الطلب. نعم، أحسنتم، لوقوعه في جواب الطلب. قل تعالوا أتلو مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. نخبرك اليقين مما قاسيناه بعدك من الهم وألم الفراق. وتخبرينا بما لاقيت بعدنا. يقول: احبسي مطيتك أيتها العازمة على السفر، نخبرك ما قسيناه بعدك، وتخبرينا ما لاقيت بعدنا. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينة. قفي احبسي لي مطيتك، نسألك هل أحدثت صرما. الصرم القطيعة. ومنه في القرآن: أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين. قطعين، ليصرمنها مصبحين. كذلك فالصرم يطلق على القطع. الوشك السرعة، والوشيك السريع. لوشك البين الفراق. قال كعب بن زهير ماذا قال؟ بانت سعاد. نعم، بانت سعاد. ومنه في القرآن: أحسنت لقد تقطع بينكم. على قراءة الرفع، أي تقطع وصلكم. وقيل به في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، قيل إن المعنى وجعلنا بينهم أي جعلنا وصلهم هلاكا. أم خنت في المودة الأمينة، خنت المأمون على سرك يريد نفسه، يقول احبسي مطيتك نسألك هل أحدثت قطيعة لسرعة الفراق، أم هل خنت الأمين الذي لا يخون يعني نفسه بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، بيوم هذا متعلق بقوله قبل نخبرك، بيوم كريهة أي حرب، فالكريهة من أسماء الحرب لأن النفوس تكرهها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، كريهة بمعنى مكروهة. بيوم كريهة ضربا أي نضرب فيه ضربا، فهو مفعول مطلق، وطعنا كذلك مفعول مطلق، أقر به مواليك العيون، أقر به أبردوا سرورا، يقال قرت عينه إذا باردت من أجل السرور، والعرب تزعم أن دمعة السرور باردة وأن دمعة الحزن ساخنة، فيقول أقر الله عينك أي سرك بما تقر به عينك كي تقر عينها ولا تحزن. أقر به مواليك، مواليك فاعل لقوله أقر، أقر به مواليك العيون. لماذا تظهر الضمة؟ أو شيء آخر؟ لأنه اسم موصوف. أحسنت. إذا ما العلة؟ لماذا لم تظهر؟ أحسنت، للثقة. نعم. أقر به مواليك أبناء عمك، جمع مولى، العيون، العيون جمع عين للعين الباصرة، هذه كناية عن ظفرهم في هذه الحرب. يقول قفي نخبرك بيوم حرب كثر فيه الضرب والطعن وظفر فيه بنو عمك وقهروا عدوهم، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. يقول إن غدا واليوم وبعد غد هذا كله رهن بما لا تعلمينه من الحوادث، أي إنها ملازمة لما لا يحيط علمك به من الحوادث، كل نفس مما كسبت رهينة ملازمة لعملها. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، تريك هذه المرأة تجعلك ترى، أصلها ترئيك لأن الفعل رأى ثم نقيت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فقيل تريك. تريك إذا دخلت على خلاء في خلوة من الرقباء وقد أمنت، أمنت ضد خافت عيون الكاشحين، الكاشحين أي الأعداء المضمرين للعداوة، قيل إلى العدو كاشح لأنه كأنه أضمر الشر تحت كشحه، والكشح ما بين الخاصرة والضلوع. وفي الحديث أمثل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يقول تريك إذا أتيتها خالية وقد أمنت من الرقباء ما سيذكره في الأبيات التالية، قال ذراعي عيطل أدماء بكر حجان اللون لم تقرأ جنينا. ذراعي هذا مفعول ثان لتري، تريك فعل وفاعل ومفعول، ذراعي هذا المفعول الثاني، تريك فعل وفاعل ومفعول أول، ذراعي مفعول به ثان الفعل تري، أي ذراعي امرأة كذراعي عيطل طويلة العنق من النوق. أدماء بيضاء، الأدمة في الإبل والظباء البياض، وفي البشر وفي الناس السمرة. بكر لم تلد غير بطن واحد، وتكون التي لم تلد أيضا، ويروى بكر بفتح الباء، والبكر هو الفتي من الإبل، الصغير من الإبل، وكسر الباء أعلى الروايتين، الكسر أعلى. ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون، هجان اللون أي خالصة البياض، ويستوي فيه المذكر وغيره والمفرد وغيره، وتوصف به الإبل وغيرها. لم تقرأ، لم تجمع، ولم تضم في رحمها جنينا أي ولدا في الرحم. وهذا البيت من شواهد أهل علوم القرآن على مسألة، ما هي؟ على معنى القرآن. أحسنت أحسنت، على معنى القرآن في اللغة، أنه راجع إلى الجمع، سمي كذلك لأنه يجمع الآيات والسور، وقد قيل به في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا جمعناه في صدرك فاعمل به. وقد استشهد ابن جرير الطبري ببيت عمرو بن كلثوم من هذا في تفسير هذه الآية، يقول تريك ذراعين امتلئتين لحما كذراعي ناقة طويلة بيضاء لم تلد بعد. هذا على الرواية المذكورة هنا. وفي السطر الثاني رواية أخرى وهي تربعت الأجارع والمتونة ذراعي عيطل أدماء بكر، تربعت الأجارع والمتونة، تربعت رعت زمن الربيع. الأجارع جمع أجرع وجرعاء، وهو الرمل الذي لم يبلغ أن يكون جبلا. والمتونة، المتون جمع متن، وهو ما غلوظ من الأرض. وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. وترك أيضا ثديا مثل حق الحق، وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من العاج وغيره يجعل فيه الطيب. والعاج ناب الفيل. ما الصورة البيانية هنا وثديا مثل حق العاج؟ تشبيه. أحسنت، الصورة البيانية تشبيه المشبه الثدي، والمشبه به حق العاج. أحسنت، ولا التشبيه مثل. أحسنت، ووجه الشبه لم يصرح به وهو البياض والاستدارة. رخصا لينا ناعما، ومنه الرخصة عند الأصوليين التي تقابل العزيمة. حصانا، الحصان العفيفة من النساء، كما قال حسان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها حصان رزان لا تزن بريبة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصانا من أكف اللامسين جمع لامس، والمراد بهم أهل الريبة. ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا. وتريك متني، المتن الظهر، وهو واحد لكنه ثناه باعتبار جانبيه، ومنه نظير هذا البيت في تثنية المتن قول امرئ القيس كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظلي. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح ماذا؟ نعم أحسنت، ضاحية المتنين مهزول. وهذا من وضع المثنى موضع المفرد، هذا من وضع المثنى موضع المفرد. وقد قيل به في قوله تعالى ألقيا في جهنم، على أن الخطاب للملك الموكل بجهنم يكون ألقيا من وضع المثنى موضع المفرد، وعلى أنه خطاب للسائق والشهيد لا شاهد فيه. وكذلك أول معلقة امرئ القيس قفا نبكي، ويكثر في الشعر خليلي، على أنه خطاب لواحد يكون من وضع المثنى موضع المفرد. ومن تثنية الشيء باعتبار طرفيه في القرآن قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل من خمط وأكل وشيء من سر قليل. وكذلك في سورة الكهف قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ثم قال كلتا الجنتين، ثم في آخرها ودخل جنته أفردها. إذن هي مثنات باعتبار طرفيها، هي جنة واحدة لها طرفان فثنيت باعتبار طرفيها، وهذا كثير في الشعر. ومنه قول أبي طالب ويضعن أهل المكتين فيهربوا فرائصهم من خشية الشر ترعد، هي مكة. ومتني لدنة لدنة لينة وتجمع على لدن، سمقت أي طالت، السموق الطول، وطالت هذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير. وفي رواية ومتني لدنة طالت ولانت، روادفها الرادفتان والرانفتان فرع الأليتين، وجمعهما إطلاقا للجمع على المثنى، وهو في مثل هذا سائغ مشهور، وهو من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر أن يعبر بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منها. هذا حقيقة أو مجاز؟ هي رادفتان، هو عبر بالجمع قال روادف. هل هذا من الحقيقة أو من المجاز؟ من المجاز، نعم، استعمل اللفظ في غير موضع له فهذا مجاز. نظير ما في البيت من وضع الجمع موضع المثنى في القرآن، قوله تعالى فقد صارت قلوبكما وهما قلبان، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما هما ظهران. ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء تنهض في ثقل، ومنه في القرآن، أحسنت، نعم، وآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالعصبة أو القوة، روادفها تنوء بما ولينا بما قربنا منه، من الولي الذي هو القرب، يصفها بالسمن. ثم قال ومأكمة، هذا البيت والذي بعده وساريتي بلنط لم يذكرهما أحد من شراح المعلقة ما عدا الزوزني. ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا، وتريك مأكمة، مأكمة رأس الورك ويجمع على مآكم، يضيق الباب عنها لعظمها وضخامتها وسمنها وامتلائها باللحم، وكشحا ما بين الخاصرة والضلوع قد جننت به بسبب حسنه وجماله جنونا، وساريتي بلنط وتريك ساقين مثل ساريتي، الساريتان تثنية سارية وهي الأسطوانة، ويروى سالفتي وسالفتي، والسالفة صفحة العنق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث صلح الحديبية عند البخاري والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. وساريتي بلنط، البلنط العاج أو رخام في البياض، والصقالة المقصود الساقان، يرن يصوت خشاش ما يحدث من صوت عند حركة الحلي وتلاقي بعضه لبعض، يرن خشاش حليهما ما فيهما من حلي وزينة، خشاش الحلي صوته، رنين تصويتا، والخشاش والخشاش إطلاق آخر بالفتح والكسر أيضا، هو إطلاقه على الحشرات، ومنه حديث الصحيحين عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكما سبق المقصود تعلم اللغة، وقد جرت عادة العلماء أن يغضوا أما في مثل هذه القصائد من المعاني التي قد لا تليق، لأن المقصود تعلم لغة العرب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيكم، بارك الله، بارك الله فيكم شيخنا. نعم شيخنا. يضعين، نعم، يضعين هنا الألف التي بعد النون شيخنا. نعم، هي ألف، ماذا تكون؟ ألف الإطلاق. نعم، نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.